بسم الله الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى يوم لا تملك نفس لنفس أول أمر يومئذ لله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد يوم لا تملك نفس لنفس أول أمر يومئذ لله إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهذا والذي أخرج المرء أخرج المرعي فجعله غثاء

أليس الله بأحكم الحاكمين قل أليس الله بأحكم الحاكمين قل فمن يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله.